يقرأ ما يقرأ ثم يختم بقل هو الله أحد في كل ركعة. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا فلان، ما حملك على ما صنعت؟ ما الذي حملك على أن تفعل ذلك في كل ركعة؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية قال له: حبك إياها أدخلك الجنة. فتلك السورة العظيمة، من أحبها أحبه الله سبحانه وتعالى. وأي شيء بعد محبة الله عز وجل؟ كلنا نبتغي ونريد محبة الله سبحانه وتعالى، كلنا نريد أن يحبنا الله عز وجل. بحبنا لتلك السورة يحبنا الله سبحانه وتعالى بإذنه وفضله وكرمه ومنه، وبحبنا لتلك السورة يدخلنا الله سبحانه وتعالى الجنة بإذنه وفضله وكرمه ومنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ تلك السورة على مدار يومه وليلته، فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح بها يوما ويختم بها نهارا ويختم بها ليلا، وتكون آخر ما يقرأ من الليل صلوات ربي وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأها دبر الصلوات، في دبر كل صلاة كان صلى الله عليه وسلم يقرأها، وفي الحج والعمرة بعد الطواف. وإذا مرض صلى الله عليه وسلم كان يقرأها ويرضي بها نفسه، فإن لم يستطع أن يرضي بها نفسه أمر أحدا ممن كان حوله أن يرضيه بها، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد في راتبة الفجر، في سنة الفجر الركعتين قبل الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فيفتتح يومه صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يختم النهار ويفتتح الليل بذلك أيضا في راتبة المغرب، في سنة المغرب بعد صلاة المغرب كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، وكل ذلك في السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الوتر في آخر صلاته من الليل، فيختم ليله بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فكان يصلي من الليل ما شاء ثم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وبقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من نهاره وليله وأراد النوم فأوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه ثم يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث فيهما، يعني يدخل دفلا خفيفا ثم ينفث فيهما، فيمسح على رأسه ووجهه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات صلوات ربي وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأها مع المعوذتين أيضا كل صباح وكل مساء صلوات ربي وسلامه عليه. وفي دبر الصلوات كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أيضا هذه السور الثلاث، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة ربي وسلامه عليه، فلو جمعت كل ذلك لوجدت أنه يتخطى 20 مرة في يومه وليلته صلى الله عليه وسلم يقرأ تلك السورة المباركة، لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، لأنها تخلصت لوصف الله عز وجل، فلم يأت فيها شيء آخر غير الحديث عن الله عز وجل. الحديث فيها كله عن الله وحده لا شريك له. فإذا حج أو اعتمر صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت الحرام ثم صلى ركعتين خلف المقام، كان صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد. ولو تأملت في هاتين السورتين المباركتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لوجدت أنهما يتحدثان عن عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالسورة الأولى تنفي عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، سورة الكافرون تنفي عبادة كل معبود سوى الله عز وجل، وسورة الإخلاص تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عبارة عن نفي وإثبات، عن نفي الألوهية والعبادة لأحد لأي أحد، عن نفي الألوهية والعبادة لأي أحد سوى الله سبحانه وتعالى، لا إله. ثم تثبت ذلك لله وحده لا شريك له فتقول إلا الله وحده لا شريك له. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نفي لأن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتبعه أي أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي سورة الإخلاص فتثبت ذلك وتخلصه لله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدبر نفسه دائما وأبدا على مدار يومه وليلته وفي كل أحواله صلوات ربي وسلامه عليه بتلك الكلمة العظيمة بلا إله إلا الله الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجلها، وقامت السماوات والأرض من أجلها، وخلق الله الناس وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، لم يخلق الله ذلك باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لم يخلق الله السماوات والأرض لعبا ولهوا وعبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، لم نحسب ذلك يا ربنا، بل خلقنا لعبادتك، خلقنا لتوحيدك، خلقنا لنقيم التوحيد في الأرض، خلقنا للا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، خلق الله الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه وحده لا شريك له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض وأصابه الألم يلجأ إلى الركن الركين، يلجأ إلى ركن شديد، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بكلامه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى. فإذا مرض صلى الله عليه وسلم وأحس بالتعب والألم جمع كفه كفيه ثم قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم نفث فيهما ثم مسح بهما جسده الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا لم يقدر على ذلك من شدة المرض والألم أمر أحدا ممن حوله أن يفعل معه ذلك، فكانت عائشة رضي الله عنها تفعل معه ذلك بكفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فتأخذ كفيه ثم تقرأ هي فيهما ثم تمسح بهما جسده صلوات ربي وسلامه عليه. تلك هي سورة الإخلاص أيها الأحباب الكرام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، فقال لأصحابه رضي الله عنهم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وأينا نطيق ذلك يا رسول الله، لا نقدر على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وجاء رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم إليه يشكو إليه رجلا آخر سمعه يقرأ طوال الليل بقل هو الله أحد يرددها كلما انتهى منها قرأها، كلما انتهى منها أعادها. فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتقالها، كأنها قليلة، يا رسول الله طوال الليل يردد قل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقد تكلم العلماء في ذلك كثيرا فقالوا أنها تعدل ثلث القرآن من حيث المعنى. فلو تأملت في القرآن العظيم ستجد أن الله سبحانه وتعالى تحدث فيه عن القصص والأخبار، وتحدث فيه عن الأحكام، وتحدث فيه عن الإيمان به سبحانه وتعالى وبالغيب. فسورة الإخلاص تخلصت لواحدة من تلك المعاني. سورة الإخلاص تخلصت للحديث عن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فكأنها تخلصت للحديث عن معنى، هذا المعنى هو ثلث القرآن، وهو الحديث عن الله سبحانه وتعالى والإيمان به وصفاته وبما أخبر الله سبحانه وتعالى به من الغيب. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من حيث ذلك. قد يقول قائل: أقرأ سورة الإخلاص 3 مرات لأني لا أستطيع أن أقرأ القرآن كله، أو لا أستطيع أن أحفظه، أو لا أستطيع القراءة من المصحف، فأقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، فهل هذا يجزئني؟ هل هذا يكفيني عن قراءة القرآن؟ نقول أن سورة الإخلاص من أعظم سور القرآن، وما عند الله خير وأبقى. قد يعطيك الله سبحانه وتعالى أجر القرآن كاملا، لأن فضل الله سبحانه وتعالى واسع وليس له حد. والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تعرفنا على شيء من فضل سورة الإخلاص. نأتي الآن بإذن الله سبحانه للحديث عن معانيها. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. قل يا محمد أو قل يا عبد الله هو الله أحد هو الله الواحد الأحد في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله وفي أحكامه وفي أقداره سبحانه وتعالى واحد أحد لا يشاركه أحد في ذلك ليس له من خلقه معاون ولا شريك ولا ينفع ولا تنفع شفاعة أحد عنده إلا بإذنه هو وحده المتصرف في جميع الأمور كما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فلا يملك أحد شيئا في السماوات والأرض ولو كان مثقال ذرة بل الملك كله لله وحده لا شريك له فيقول المشركون هم لا يملكون شيئا لكنهم شركاء لله سبحانه وتعالى مع الله عز وجل فيقول الله سبحانه وما لهم فيهما من شرك ليس لأحد في السماوات ولا في الأرض شراكة مع الله سبحانه وتعالى فيقول الكافرون ليس لهم شراكة لكنهم معاونون لله ومبادرون له سبحانه يعني معاونون فيقول الله سبحانه وما له منهم من ضمير لا يملك أحد شيئا ولا يشارك أحد ربه سبحانه وتعالى في شيء ولا يعاون أحد ربه سبحانه وتعالى في شيء فيقول الكافرون هم لا يملكون شيئا ولا يشاركون في شيء ولم يعاونوا في شيء لكن شفاعتهم تنفع عنده سبحانه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فيقول الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه ولا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله عز وجل هكذا أيها الأحباب الكرام هو الله الواحد الأحد قل هو الله أحد الله الصمد فما معنى الصمد تكلم العلماء في معنى الصمد كثيرا جدا وأوصلوا الأقوال فيها إلى 9 أقوال أو 10 أقوال لكنها كلها تصلح لأن تكون معنى للصمد وكلها صفات الله سبحانه وتعالى فمن العلماء من قال الصمد هو السيد الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء السيد الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء فلا شيء فوقه فهو سبحانه وتعالى السيد الذي قد كمل في سردده وشرفه وهو العليم الذي قد كمل في علمه وهو الحليم الذي قد كمل في حلمه وهو العظيم الذي قد كمل في عظمته وهو الرحيم الذي قد كمل في رحمته هو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له جل وعلا السيد الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء وقيل أن الصمد هو الذي لا جوف له يعني لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى هو الذي يطعم عباده ويرزقهم سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الصفة أيها الأحباب الكرام من أخص صفات الألوهية، من أخص صفات الإله، أنه لا يأكل ولا يشرب. ولذلك نفى الله سبحانه وتعالى الألوهية عن عيسى عليه السلام وأمه عليها السلام بأنهما كانا يأكلان. نفى الله سبحانه الألوهية عن عيسى ومريم عليهما السلام بأنهما كانا يأكلان، فإذا كانا يأكلان فإذن هما ليسا بإلهين، كما قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فإذا كان عيسى يأكل الطعام وأمه عليها السلام تأكل الطعام، فإذا هما ليسا بإلهين، بل الإله هو الله سبحانه وحده لا شريك له. وقيل أن تفسير الصمد ما بعدها من الآيات، فما بعدها تفسير لها. الله الصمد، من هو الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى ليس له ولد ولا والد ولا زوجة. وقد أكثر الله سبحانه وتعالى نفي ذلك في القرآن العظيم، فقال سبحانه: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وليس له زوجة. سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما منكرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال الله سبحانه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يعني أنا خلقت الخلق أول مرة، فأنا قادر على خلقهم مرة أخرى بعد موتهم. نفى الكافرون ذلك واستبعدوا ذلك، فكذبوا الله سبحانه وتعالى فيه، وهو سبحانه على كل شيء قدير. فالذي خلق الخلق أول مرة قادر على خلقه مرة أخرى. وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ لا والله لا نعلم لربنا سميا، ولا نعلم لربنا شبيها ولا نظيرا. سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نشهدك أننا نحبها، فأحبنا كما نحبها يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بحبنا إياها يا كريم. اللهم